الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أفرنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى بعض موارد السجن ومنها في بعض الروايات أن أمير المؤمنين كان يحبس في الدين في بعض الموارد. جملة من الروايات عن أمير المؤمنين في باب الحبس منها ما أورده أمسا قرأناه أورده ولي في كتاب الوسائل الجزء 18 بحسب هذه الطبعة أبواب كيفية الحكم الباب 11 الحديث الثاني. هذا الحديث المبارك رواه الشيخ الطوسي منفردان لا توجد عند غيره رواه من كتب ابن قولبي عن أبيه إن شاء الله سبقه عن سعد عن أحمد بن محمد هو ابن عيسى إلى آخر السند عن زراره عن أبي جعفر. سند صحيح لكن من منفردات الشيخ الطوسي قدس الله سره. قال كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا. بلی في هذه الرواية المباركة دل على أن علي سلام الله عليه سلام عليكم كان يحبس في الدين بعض الموارد لا كل الموارد. وذكرنا أن من المحتمل علي أن هذا الحبس كان على جهة التعزير قاله الشيخ، وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه ما كان يحبس على وجه العقوبة إلا الثلاثة الذين ذكرهم، والثاني ما كان يحبس حبسا طويلا إلا ثلاثة الذين استثناهم. على أي حال هذا توجيه الشيخ توجيهين. طبعا الحديث في إسناده يعني في السند الموجود جملة من أعظم الأصحاب الذين لهم كتب مثلا سعد وكذلك ابن أبي عمير واحتمالا من كتاب سعد، وهو الأظهر أن يكون من كتاب الرحم لسعد أو كتاب آخر لسعد أو كتاب ابن أبي عمر. على أي رغم صحة الإسناد ورغم أنه من مصدر معروف وهو كتاب ابن أبي عمر ظاهرا بالأصل وبسند صحيح ينتهي إلى زراره، لكن لا الشيخ الصدوق أوردها ولا الشيخ الكليني. ونحن سابقا شرحنا كرا تكرارا بعد الإخوة السابقون يعلمون وجدنا روايات كثيرة لسعد بن عبد الله ينفرد بها وينفرد الشيخ بالنقل عن، يعني اولا غير سعد لا يرويها ثم الشيخ هم ينفرد بالنقل عن سعد. وسبق ان شرحنا ان الكليني تلميذ سعد ومع ذلك لم ينقل هذه الروايات، و الشيخ صدوق رحمه الله تلميذ ابن الوليد وهو تلميذ سعد ايضا لم يروى هذه الروايه. فبناء على مسلكنا في حصول الوثوق قد يبقى في الذهن شيء، هذا من جهه. ومن جهه اخرى باصطلاح في نفس المجلد صفحه هذا المجلد من حيث الصفحه 181 نفس المجلد صفحه 578 كتاب الحدود والتعزيرات أبواب بقية الحدود الباب الخامس روى الشيخ الكليني رحمه الله هذا الحديث فقط عن الشيخ الكليني: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير. هذا يؤيد ما ذكرناه أنه من كتاب أبي عمير. هذا الطريق للشيخ الكليني إلى كتاب ابن أبي عمير. أنا عبد الرحمن ابن الحجاج، لكن هناك ابن أبي عمير أنا ابن أذين عن زراره، هنا موجود انا عبد الرحمن ابن الحجاج رفعه فيه ارسال ان امير المؤمنين عليه السلام كان لا يرى الحبس الا في فلان. في هذه الروايه كان لا يرى ان امير المؤمنين كان علي لا يحدث في الدين، زياده كلمه في الدين لكن هنا لا توجد. رجل اكل مال اليتيم هذا مثل ذلك، او غصبه، او رجل اوتمن على امانه فذهب بها. لكن في غير تلك الروايه و ان وجد له شيئا باعه غائبا كان او شاهدا، هذه في روايه الكليني لا توجد هذه الزياده. فهذه الروايه الان موجوده عندنا من طريقين، من طريق الشيخ منفردان رحمه الله، من طريق سعد، والسند صحيح ليس فيه ارسال اشكال، لكن نفس الشيخ حملها على وجهين، نفس الشيخ لم يلتزم بها. و طريق آخر رواه الشيخ الكليني ظاهرا من كتاب ابن ابي عمير، و سندا فيه اشكال و متنا فيه نقیصتون، جمله من المتن فيه نقیصتون. و هذا قلت سابقا كذلك، مع الأسف الآن لا توجد عند الأصحاب دقة في فهم الرواية. من دقة الشيخ الكليني رحمه الله أنه أورد هذه الرواية في الجزء السابع في باب النوادر، نفس باب النوادر أن علي كان يخلد في السجن ثلاثة، نفس الباب أورد هذه الرواية. لقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن الكليني إذا ينقل من باب النوادر معناه التأمل في الرواية. فنفس الشيخ الكليني له تأمل في الرواية، هل هذا التأمل من ناحية السنة أو غيره لا ندري، هذا أولا. ثانيا الشيء الذي نحن الآن نفهم، العلم عند الله سبحانه وتعالى، احتمالا سر الاختلاف بين النسختين، نسخة الكليني والشيخ رحمه الله، لعله يرجع إلى اختلاف كتاب ابن أبي أمير. قلنا أن الأصحاب ذكروا أن ابن أبي عمير أخذ من قبل السلطة على أساس يذكر أسماء الشيعة فأبى، وضرب 121 خشبة، وسجن شهرا، وصدرت سنة، وصدرت أمواله، لكن مع ذلك أبى، لم يذكر أسماء الشيعة. ففي هذه الفترة، يعني فترة السنة، أخته بنته مع أمه دفنوا الكتب تحت الأرض، فأصابها التراب أو المطر على ما يقال، فلذا كان يحدث بها من حفظه، يعني الاسناد وقع فيه مشكلتون. نحن شرحنا الاخوة يعلمون سابقا من المحتمل قويا ان المتن صار فيه خلل، فان التراب الماء ليس له خصوصية يصيب الاسناد، فهد في كتب الرجال تعرضوا للاسناد، اما في كتب الحديث كان عليهم ان يتعرضوا للمتن ولم يتعرضوا. فمن المحتمل قويا كان في كتاب ابن ابي عمر كان يحبس في الدين، في نسخة الكليني كلمة في الدين اصابه المطر فحذف، وكذلك الزيد. يعني الان نلاحظ فرقا وفرقا اساسيا بين النسختين، حذف في الاسناد عبد الرحمن بن حجاج رفعه، في الاسناد خلل موجود، وفي المتن لكن كتب الرجال تعرضت للإسناد لكن لم يتعرضوا للمتن. على إن كيف ما كان، فالذي نحن نفهم من هذه الرواية المباركة ابتداء أن هذا صدر عن علي سلام الله عليه في هذا، وبما أنه لم يذكر شواهد عن رسول الله في هذه العناوين الثلاثة، فمحتملا نوع من التعذير رآه أمير المؤمنين سلام الله عليه بحسب الأحكام الحكومية بلائية. و اما انه حكم اولی الهی يحتاج الى اثبات، هذا اولا. و ثانيا من المحتمل قویا خلافا لما قاله الشيخ و جهه الشيخ، اصلا الرواية ناظرة الى الحبس لا الى السجن، لان في ذيل الرواية بنسخة الشيخ و ان وجد له شيئا باعه غائبا كان او شاهدا، مراده ان وجد له شيئا باعه ظاهرا ان المراد من الحبس يحبسه یعنی یجعله فی حبس موقت حتی یصوفا منه الحق. نحن شرحنا فرق بین السجن که عقوبت و بین الحبس الموقت. الان مثلا فی جمهوری الاسلامیه من اصدر سک بلا رسید، شک بی محل، سک لا رسیده له، الان الحکم ها کده یست یعنی ستت اشهر هادا عقوبت. السجن اذا صار محدد این عقوبت، اما اذا قالو یسجن حتی یؤخذ مبلغ سکنه هادی لیس عقوبه، حبس موقت، لعله خلال ساعتین یدفع المبلغ یخرج. عرفتون نفته؟ فالکلام الان السجن عقوبتن لا اصل الحبس لاستیفاء الحق، اصل الحبس لاستیفاء الحق لیس تعذیرن، الحبس و السجن للعقوبه هكذا التعبير القانوني. مثلا يجعل له فتره معينه يحبس، هذا مثلا الان في ايران موجود هكذا تعلمون خلف السكوك مكتوب اذا استعمل اذا اصدر سكن لا رصيد له بلا رصيد بلا محل شك بلا محل بدون محل اصطلاح زمین يوس ين سته اشهر ولو خلال يوم دفع المال، هذا حكم لاصدار هيك شك بي محل، نفس العمل له عقوبتون. نحن الان کلامنا ان هذه عقوبتون اذا كان عقوبتن مثلا الغاصب یسجن شهرن او شهرین او ثلاثه اشهر، لكن في ذیل الحديث الموجود في ذیل الحديث و ان وجد له شيئا باعه غائبا كان او شاهدا يمكن ان يفهم بقرینه ذیل یحبس مو یسجن عقوبتن، یعنی یکونو و قلنا الحبس و هذا المعنى فی زمان رسول هم موجود صلوات الله سلام علیه، بعض الاشخاص حبس و رسول الله ثلاث ایام یعنی فی المسجد لم یخرج من المسجد به قید انگار، حالا یوم که ادلا بزره فی زمانهی به تلک سوره فی زمان ها فی غرفته یا عبر عنه توقیف موقت و هذا الغرب من استیفاء الحق و قد یکون که عقوبتن لما دافع علی هذا الشیء فیسجن عقوبتن صوابه لا یستفاد من هذه الروایه المبارکه به هذا المقدار ان هذا الحبس کان عقوبتن. فالانصاف یستفاد انه حبس فقط لاجل به اصطلاح اخذ به اصطلاح حق ناسمه، لا بس حالا اجمالا لا بس به. من جملة الموارد التي دلت على أنه يحبس من ترك الإنفاق على زوجته، هناك طائفة من الروايات إن شاء الله واضح سندها، هذه الروايات منها ما رواه في الوسائل في الجزء الثالث عشر بحسب هذه الطبعة، طبعة الإخوان يعني طبعة المرحوم الشيخ الرباني في كتاب الحجر، في كتاب الحجر الباب السادس من كتاب الحجر والباب السابع، بلي الباب السابع عفوا. روى الشيخ الطوسي قدس الله سره مرتين، مرتين بلی من کتاب ابن قولوی من طریق ابن قولوی و اخرى من طریق کتاب محمد ابن علی ابن محبوب و فی کل الموردین هو منفردون به روایه لا توجد هذه الروایه قبله فی الکافی ولا عند الفقیه به اسناده عن ابن قولوی الحدیث الثانی من الباب السابع من کتاب الحجر ان ابن قولوی ان ابیه ان سعد ان احمد نفس سعد ان عبدالله ابن المغیره ان سکونی سابقا شرحنا مفصلا ان کتاب سکونی له راویان معروفا عبدالله ابن المغیره و هو عد من اصحاب الاجماع و ان نوفلی نوفلی فی بطاقتی کلامه ولذا شرحنا ان جمل من الرجالین آمنوا به بطاقت سکونی لکن نوفلی لا فمثل هذا السند صحيح عند هؤلاء لأن في هذا السند نوع فريد لا يوجد. نعم الروايات بهذا السند ليست كثيرة كروايات نوع فريد، كما أن الشيخ الطوسي قدس الله سره رواه أيضا عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان، بنان أخو أحمد بن محمد بن عيسى، أنا أبي والدهم من أشاعرة قوم من كبار الأعلام في قوم، أنا عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي سلام الله عليه قال إن امرأة استعدت على زوجها شكت يعني أنه لا ينفق عليها وكان زوجها ولي كفن لا معجبه شوان بلی في هذه الروايه وكان مؤسرا الله من يقول له مفهوم وكان زوجها مؤسرا فابى ان يحبسه وقال انما العسر يسرا. هذه الروايه تدل على عدم الحبس مع العسر. هذه الروايه كما قلنا من كتاب السكوني في الجعفريات موجود نفس الروايه ان امراه في الجعفريات استعدت على زوجها وكان زوجها مؤسرا فابى ان يحبسه اول مره. فقط كلمة أول مرة في الجعفريات موجود في كتاب الشيخ لا توجد. وقال إنما على عسر يسرى هذه الرواية شرحنا مفصلا بعد لا المجلة أسأل العادل أن كتاب الجعفريات هو كتاب السكوني. نعم يوجد في الجعفريات رواية أخرى يجبر الرجل على النفقة. خب هل هذه الرواية تقبل؟ نحن قلنا رواية السكوني عندنا محل إشكال، وخصوصا مثل هذه الرواية التي نلاحظ مضافا إلى أن مثل الشيخ الكليني أو الشيخ الصدوق لم يروى ولا بأس بها سندا لا بأس يعني دلالة لا بأس بها أصولا بإصطلاح حتى في كتاب الدعائم أيضا لم يذكر هذه الرواية يعني لم يعتمد عليها. نعم جاء في الجعفريات قال يجبر الرجل على النفقة على امرأته فإن لم يفعل حبس، لكن نحن نصرين تقريبا أن هذه الرواية كانت في كتاب السكوني لكن أعرض عنها الأصحاب بالكلية إلى أن ذكر في كتاب الجعفريات. بسند آخر يعني في مورد آخر في الجعفريات إن امرأة استعدت عليا على زوجها فأمر علي سلام الله عليه بحبسه وذلك الزوج لا ينفق عليها إضرارا بها. من جهة الإضرار لا ينفق عليها فأمر علي سلام الله عليه بحبس الزوج. الرواية أيضا احتمال قوي من كتاب السكوني كما ذكرنا وأعرض الأصحاب عنها بالكلية فإنه ما الفائدة في هذا الحبس غير أن يكون تكليف على بيت المال. خب الإنسان عنده مال لا ينفق على زوجته، خب يحبس بعد حين هم لا ينفق على نفسه، وخصوصا جاء في ذيل الرواية فقال الزوج احبسها معي يعني الزوج قال میخوانم بالحبس زوجم معي بالحبس. فقال علي لك ذلك انطلقي معه ادوه بعد اعجب به الصحن الرجل له اموال اضرارا بزوجته لا ينفو عليها فيحبس يعني حينئذ نفقته على الدوله ثم بدل هذا كله يقول زوجتي معي فحينئذ الدولة تنفق عليها وعلى زوجته. يعني عقوبة أي عقوبة؟ عقوبة لابد أن تكون وقلائية أي عقوبة هذه؟ مثلا هند قالت إن زوجي بخيل لا يعطي من المال الكافي أسرق من ماله قال لا بس تغافل إصلاح خذي حقك هذا معقوله. وأما الرجل يحبس ثم زوجته تحبس وينفق عليهما من بيت المال أسأل أنتم تصوروا أن هذا الحب وتكون الزوجة معه اللي في السجن يكون سجن عائلي الرجل مع زوجتي وخصوصا إذا فرضنا مثلا في زمان الأولاد الرابع يقول يا والدي فيذهبون للسجن يعيشون على ظل الدولة. لماذا؟ لأن الزوج عنده أموال لا ينفق. تأملوا الزوج عنده أموال لا ينفق فهل أصلا الموضوع المحمول بالنسبة لنا ما نسأل كل يتصور اولا هل هذه الجريمه الانسان لا ينظر على زوجتي هكذا تقابل هو و زوجته يكونان في السجن ثم نفقتهما من بيت المال تناسب موجود ما بين الامر انا این ها کدام اورده المعاصر من دون تعلیق و لذا اذا تلاحظون مثل هذه الاخبار الغریبه کان یرمیها السکونی عن صادقا علی سلام الله علیه و طرحها الاصحاب بالمره فقط الاصحاب طرحها حتی مثل دائما طرحها یعنی لا يمكن تصدیق مثل و الان لو تعلمون ان هذا الشيء لو صار مثلا جائزا في الجمهوريه الاسلاميه بعد نحتاج الى سجون كثيره ما شاء الله و الى شقق في السجون لان كل واحد مع زوجته يحتاج الى شقه خاصه الى غرف اوائل للسجون انصافا نحن سبق ان شرحنا انصافا اكو مشكله كبيره تنصف افعال غريبه في بعض القضايا الغريبه الى علي سلام الله عليه لا العقل يقبلها لا الوجدان لا اصحابنا ذكروا في روايات ضعيفه جدا بلي هذا رواية؟ لن يصبرها جعفريات هذا منحظة بجعفريات خب جعفريات اصلا شرحنا انه في القرن الخامس صلى بغداد جعفريات كتاب ألف في مصر بعيد عن الأجواء الشيعية ومنحصر في هذا الكتاب لا يوجد في أي مصدر وسبقا شرحنا ان جعفريات في تصورنا بعينه كتاب السكوني فأنا لا نعيد الكلام نعم جاء في كتاب مسند زيد أيضا لم ينقله الأصحاب في مسند زيد أنه كان يحبس في النفقة وفي الدين وفي القصاص وفي الحدود وفي جميع الحقوق وكان يقيد الدعار يعني السراب بقيود لها أقفال ويوكل بهم من يحلها لهم في اوقات الصلاه من احد الجانبين خلاين انصافا اولا سبع شهر مصدق زيد ضعيف حتى عند الزيديه مشهور الزيديه ضعيف عند السنه هم متفقين عليه وعمر بن خالد في الاسناد اصلا متهم عندهم بالكير كان يكذب يعني على كيف ما كان اثبات هذه الاحكام الشرعيه بمثل هذه الروايه التي لم ترد من طريق اصحابنا او جاء فقط في كتاب جعفريات وهو كتاب السكوني وقد اعرض عنها الاصحاب بالكلية اصلا لا نتعقل لها معنى محسوس يعني شيء محسوس ان الانسان يترك الانفاق على زوجته وعنده مال تارتا معصر خب ممكن وعنده مال فقط اضرارا بها لا ينفق عليها فالامام يتخذها وهذا اسلوبه سهل جدا الحاكم يجي مثلا الان النفق ماضي حاليا 2000 تومان شهري يوميا مثلا افضو نفقت شهر تو اخر من اموالی تو اخر زوج لا يحتاج لا الى سجن زوجه تو سجل بهم لا تحتاج لا دل مشکل الرجل متمکز عند اموال اضرارا لا ينظر على زوجه في قاعد سهوله یز جنها هم من زوجم فیز معه اصلا لا نذكر شواهد تاریخی کانه مثلا از سجن لذی فی الکوفه عند امیر المؤمنین فيها قسم للعوائل یعنی الرجل مع زوجتی یزجنان فی غرفه حالا خب مع الرجال اجانب و مع النساء اجنبیه خب لا معنا لها انصافا نحن سبقا شرحنا سابقا جمله من الاشکالات التي الخط الذي لا يؤمن بحجیت الخبر على القائلين بحجیت الخبر هو هذا یعنی انتو اللي تؤمنون بحجیت الخبر بس المهم وجود الخبر اصلا لا تتصورون هذا الخبر في الواقع له واقعیه اصلا يعقل هذا الشيء في الواقع ام لا تصور ظرف الخارج انسان عند اموال لا ينفق اضرارا امير المؤمنين يجعل في زاويه سجن له غرفه يعيش مع زوجته في على شان الدوله الاسلاميه اصلا معقول مثل هذا الحكم اصلا ومن فائده من ذلك ومن اثر المترتب عليه على اي انصافا هذا الذي جعله عنوانا من ترك الانفاق على زوجته يذهب به الى السجن ويحدث حدث تغييره لا طبعا هذا الرجل عند اموال لا ينفق تو قدر اموال بحسب النفقه يوميا تو طلع للزوجه والله هي المراه حد الايده من تكسر ايدي ليش يكسر ايدي يكسر ايدي ابو قصاص لا ما كل شيء اكو محدد يعني والا اذا فرضنا ان الانسان الامير ممكن كان يقول اني اخذ الحق من القوي كما اخذه من الضعيف حتى القوي لا يسمع فيه حتى ضعيفا لا يأس من العدالة إذا فرضنا أن أحد الأطراف يخاف من تطبيق الحكم، هذا بنفسه ضرر كبير على النظام. هذا في غاية السهولة. هين قال نفس الكلام، هين قال رسول الله أن أبو سفيان لا يصرف عليه، قال أسرق منه، قال لا بس ما يحتاج إلى هذه الأمور، حبس وسجن وغرفة وكذا ما يحتاج إلى هذه الأمور. صار واضح؟ إنصافا هذا العنوان غير ثابت، وإنصافا نحن شرحنا أصولا حتى يغادر أن صار من أهم مظلومية أمير المؤمنين إسناد مثل هذه الأفعال إليه، وخصوصا في كتبنا العلمية. هذه الأمور ينبغي التوقف فيه دقيقا. اسم المناسبة الآن نذكر، نحن هذا سابقا تعرضنا له في باب بإصطلاح المرأة المرتدة، في امرأة المرتدة أن أمير المؤمنين قال تقتل، وقلنا باطل لا أساس له، بما أنه بمناسبة هنا ذكر هذه الرواية نذكر في هذا الكتاب صفحة 494. أكو هناك قصة تنقل عن علي سلام عليه في أيام خلافته في الكوفة، حاصله أن امرأة همدانية من أصل يمني زنت واعترفت عند علي، وأمير المؤمنين كان يقول لعل كذا كذا، قال لا أنا زني، فحبسها به المناسبة ذكرت هنا علي فأخرجها، وكان في بعض النسخ في بعض النصوص عندها حمل، فحبسها حتى ولدت في الحبس، ثم أخرجها يوم الخميس فجلدها، ثم أخرجها يوم الجمعة فرجمها، يعني جمع أمير المؤمنين صلى الله عليه بين الجلد والرجم. وجاء في كتب السنة أن جملة من الصحابة اعترضوا عليه، كيف تجمع بين الجلد والرجم؟ الجلد بالقرآن، خب إذا أكو جلد فلا مجال للرجم، الرجم بالسنة، أن الرسول لم يجمع بين الجلد والرجم. هذه القصة صار محل إشكال على علي صلى الله عليه وسلم، كيف جمع، كيف خالف الكتاب، كيف خالف السنة، صار واضح. فينقل عن أنه صلى الله عليه وسلم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة. وطبعا اسم هذه المرأة في بعض الكتب شراحه، في بعضها سراقه، بعضها سراقه، شراقه، لا نعرفه اصلا، اسم غريب اصلا، اسم لا نعرفه، وقت مختلف، ففي كتب السنة موجود، مثلا هنا في سنة البيهقي عن الشعبي، طبعا الشعبي لم يدرك عليه المرسل، قال جئ بشراحة، هنا شراح موجود، لكن في كتبنا سراغه، شراغه، سراغه، ما اسماء مختلف لا نعرف واسه. الى علي الهمداني، الى علي فقال لها ويلك لعل رجلا وقع عليك وانت نائمه، قالت لا، قال لعلك استكرهك، قالت لا، قال لعل زوجك من عدونا هذا اتاك فانت تكرهين ان تدلي عليه، يلقنها لعلها تقول نعم، قال فامر بها فحبست، يعني فترة الحمل، فلما وضعت ما في بطنها اخرجها يوم الخميس فضربها معتا وحفر لها يوم الجمعة في الرحب رحمة الكوفة فجلدها فرجمها. وهذا بسند عند السنة وبسند صحيح عندنا، السنة صحيح صحيح أبي مريم الأنصاري أنا أبي جعفر، قالت قال أتت امرأة أمير المؤمنين فقالت إني قد فجرت، فأعرض وجهي عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه، فقالت إني قد فجرت فأعرض عنها، ثم استقبلته فقالت إني قد فجرت إن أربع مرات أقبل، فأعرض عنها ثم استقبلته فقالت إني فجرت، فأمر بها فحبست وكانت حاملا فترب صباها حتى وضعت، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها، نفس القضية أنه يوم الخميس جلدها ويوم الجمعة رجمها. هذا قلت لكم برواية صحيحة عندنا نسبة إلى علي، وقلنا أن جملة من الصحابة يعترضوا أن هذا خلاف كتاب الله خلاف سنة النبي، المرأة إما على أي محسنة فترجم، إما غير محسنة فتجلد، الجمع رجم الجلد كيف يعني. ونحن في أبحاث الحدود شرحنا أول من تنبه تقريبا من أصحابنا أن هذه القضية لا أساس لها يونس بن عبد الرحمن. هناك رواية عن الصادق عليه السلام إن عليا لم يجمع بين الرجم والجلد، وكان يونس يفسر هكذا أن هذا لا أساس له، شوفوا فترة من الزمان في كتب السنة حتى رواية ضيع عندنا، و الشيخ الطوسي رو انه يفتي بان المرأة اذا كانت كبيرة السن و محصنتا يجمع بين الجلد و الرجل رد على يونس. قال غلط يونس في هذا الكلام. لا الحق مع يونس، مو غلط يونس في هذا الكلام. يونس شرحنا كرارا، يونس من شأنه ان يفسر الروايات على ضوء الكتاب والسنة والروايات الشاذة والروايات التي مفاضعتا بعيدنا عن مساق الكتاب والسنة. نحن هناك تعرضنا اذا صار لكم مجال راجعوا بالخصوص كتاب الوسائل في باب الزنا من اوله الى اخر دات راجعوا. يونس فقط عند هذا المبنى المحسن يرجم او المحسن ترجم وغير المحسن يرجلد. نعم الشيخ الطوسي جمع بين الروايات جعل خمسة احكام، تارة تزوج ولم يدخل، تارة غير محسن، تارة تزوج ولم يدخل، تارة شاب بن، تارة شاب شيختون كبيرة السن. جعل خمسة اقسام و لكل واحد حكم. هذا الذي صنعه الشيخ الطوسي في التهذيب جمعا بين الروايات استمر بين اصحابنا حتى الى يومنا هذا. في تكملة المنهاج للسيد الاستاذ هكذا جمع، في تهذيب الوسيلة للسيد الخميني رحمه الله هكذا جمع، و ذكرنا في محلية ان الصحيح ما علي يونس ما عندنا خمسة اقسام، عندنا قسمان: كتاب الله الجلد و سنة الرجم. طبعا الخوارج حتى كانوا ينكرون الرجل يقولون دائما الجلد، لكن الانصاف ان الروايات الوارده في الرجل كثيره حرفها في غايه الصعوبه والاشكال. وهذا هو المسلك الذي كان عليه يونس. نحن بمناسبه تعرضنا لمساله الحبس وانه كان فاتتنا في محلنا الان كيف ما كان. واصولا في روايه معروفه عند السنه ان عمر امر بامراه ترجم وهي حامل، فقال علي سلام الله عليه: خب المرأة ترجم لكن ما بال الطفل. فذهبت المرأة الى بيتها حبست، لماذا تحبس المرأة؟ غاية ما هناك يحتاجون الى التوثق من ثم عندهم قاعدة ان الانسان اذا اعترف ثم هو فر بشرا لا يطالب ولو كان في اثناء العمل. يعني اذا نصب للرجم لما مسته الحجاره شرد. في روايه ان ماعز لما مسته الحجاره شرد، فالناس لحقوا خصوصا زبير فضربوا بكتف بعير فقتله. فقال رسول الله: الا تركته؟ وشرد شرد بعد تاب، هذه توبه له. فلذات الفعل انه اصول. خب انتم تعمرون بالمرأة تذهب الى بيت، لا تقولون احد امره، اما راس السنه تاتي بعد الولاده، اما تشرد خذ تشرد افضل بعد تتوب الى الله. اذن في الروايات باب انه يجب على الانسان ان يتوب فيما بينه وبين الله، لا يعرض نفسه للحد. رجل جاء الى رسول الله قال: اني اصبت حدا فاعقمه عليه. فسكت رسول الله، صار وقت الصلاه قام صلى. بعد الصلاه جاء الى رسول الله قال: يا رسول الله اني اصبت حدا. قال: لم تحضر الصلاه معنا؟ قال: نعم. قال: تلك كفاره عنك، اذهب واشع الان. وهكذا كان على يد جلدها يوم الخميس، رجمها يوم الجمعة. انصافا في غاية الغرابة وفيها الحمد لله رواية عندنا، لكن أصحابنا طرحوها إلا يونس. يونس أخذ بهذه الرواية، وبناء على هذه الرواية هنا نقلت أن هذا المعاصر أورد الرواية هنا على إن انصافا. أنا أتصور الآن من جملة الأمور المهمة في فهم النصوص وفي فهم الروايات نفي هذا الأنواع المختلفة من أشياء الغريبة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. جدا غريب. إذا فرضنا قاسم آكل لمال اليتيم يضربه خمسة أصوات ليسلبه، يحبسه مثلا شهر شهرين و بإسلام مأونة من بيت مال المسلم، لماذا؟ لأية نقطة. غاية ما هناك القاسم يؤخذ بأشد الأحوال مثلا لم يثبت هذا الناس، وأما يحبس حتى في القاسم. ونعم ما صنع الشيخ الكليني أورد الرواية منفردا، يعني صدق مثلا بيوز الرواية الشيخ الكل أورده في باب النوادر، يعني الرواية فيها خلل، قبول الرواية لا يخلل، ولعل خلله عنده لا يحبس فيه إلا في ثلاثة، لعل إشكال وحبس أكثر، لا ليس الخلل عنده جنوب. على إن إنصافا قبول مثل هذه الروايات كحكم أولي أو تلك الرواية في الجمع إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال، والالتزام به صعب جدا. عدم دفع النفقه يوجب الحبس في غاية الصعوبة والإشكال، في غاية الصعوبة والإشكال. من جملة الموارد التي قالوا بثبوت الحبس فيه اذا انسان عند مال لكن لا يدفع دينه عند امكانيه قالوا يجوز حبسه حتى يدفع هكذا قالوا سجنه. الدليل على ذلك رواية معروفة عن رسول الله قال صلوات الله وسلامه عليه لي الواجد يحل عقوبته وإرضاه. لي يعني المماطلة لوا يعني تأخير. واجد من هو متمكن شخص مديون مأتوما عند مأتوما مع ذلك لا يدفع يؤخر يحل عقوبته حين لم يجوز حبسه عقوبة فسرت الحبس و ارضه ارض يعني آبرو اصطلاح الفارسی نامو ارض یعنی ما اوجی یعنی یجوز له ان یقول یا مالن یا فاسر مو انه یقول مثلا ابن زان یستجو لا حرام کفر یجوز له ان یشتمه یا فاسر او یعلن للناس ان هذا الانسان ظلمنی یحل ارضه. ارض به معنا به اصطلاح ما الوج و کرامته لانه متمکن خب متمکن لماذا لا يفعل ما. هذا الحديث معروف في كتب السنة وفي كتاب البخاري موجود بعنوان يذكر عن النبي ونقل عن سفيان مراد به سفيان الثوري قال عرضه يقول مثلتني يعني عقب انداختي اذیت کردی مثلا عقوبته الحبس. فتأملت النقطة ما هي هذا الحديث يدل على انه يحل عقوبته لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر عقوبة سفيان الثوري فسر عقوبة يعني حبس وكذلك جاء في كتاب أبو داود قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له